معلق معايا فعلا. طيب نبدأ إن شاء الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، أنا معدي مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى. ندخل اليوم في كتاب جديد من كتب هذا الكتاب المبارك، وهو الشامل على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الأحكام، مصنف على أبواب الأحكام أو أبواب الفقه يعني. نقول ندخل في كتاب الأطعمة إن شاء الله، كتاب تعلم كتاب الجهاد، وإحنا يعني على الأجزاء الأخيرة من الكتاب، كتاب الأطعمة. والأطعمة هي جمع طعام، وهو اسم لكل ما يؤكل. الطعام اسم من كل ما يؤكل أو يتخذ قوة منه، وحتى بعضهم أدخل الماء مع الطعام، لأنه قالوا كل ما يؤكل والماء دخل معه يشرب، لكنه لأن جاء فيه قول الله عز وجل: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، فجعله طعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم أيضا: طعام طعم، صلى الله عليه وسلم، فسماه طعام طعم. إذن فذلك البعض يدخل الماء يجعله طعاما، وزمزم أيضا كذلك، ولكن الغالب أن الطعام على ما يؤكل، وقد يطلق كما قلنا على ما يشرب كما بينا. طيب نبين أصول. الأول، الأصل في الأطعمة الحل، يعني نقول الأصل في الأطعمة الحل بمعنى إيش الأصل في الأطعمة الحل؟ كل ما الأصل من أي طعام حل لما نأكله، إلا ما جاء النص بالتحريم. يعني لما يأتي طعام لا تعلم إيش الطعام هذا، ما تعلمه، ما سمعت عنه من قبل، لم يكن بأرض قومك أو في بلاد أخرى، طعام أقول مش ذبائح فقط، لأن الطعام عموما الطعام كل ما يؤكل، نباتات، لحوم مثلا، لو قلنا فواكه، خضروات، أي شيء طعام الأصل فيه، حتى وإن لم تعلمه تقول الأصل فيه الحل. الذبائح طبعا لها مسألة أخرى سنأتي عليها، لكن نتكلم هنا عن الطعام بالعموم. ليش الأصل فيه الحل؟ لقوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم ما في الأرض جميعا، وجه الدلالة أن الله امتن على خلقه بما في الأرض جميعا، ولا يمتن الله عز وجل إلا بما يباح. كيف يمتن عليك بالمحرم؟ ولا يمكن أن يمتن عليك بشيء محرم، وينهاك عن المحرم. إذا لما امتن عليك بأنه خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذا امتن عليك بشيء مباح، والذي من الأرض يخرج هو النبات، أو يعني هو الطعام الذي يكون ذلك، وإلا أنه يخص بعض كما جاء التخصيص: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فصل لكم ما حرم عليكم، إذا جاء التحريم استثناء بالتفصيل، وما لم يحرم الأصل فيه يرجع للحل. هذا الأصل يفيدك ليش؟ إذا جهلت أي شيء من الأطعمة فلك الأصل أنك تأكل، إلا إذا علمت نصا قد حرم لك بذلك. وليس لأحد أن يحرم شيئا إلا بنص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إن أعظم الناس جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم، أو فحرم من أجل مسألة، فحرم من أجل مسألة. إذن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص، لابد أن يأتي دليل بالتحريم. إن لم يأتي دليل بالتحريم فالأصل في المطاعم وفي المشارب على الحل. أي شراب يأتيك حتى إن لم تعلم، أنما ليس مسكرا طبعا، يعني علمت أنه مش مسكر، لكن لم تعلم اسمه ولا نوعه ولا شيء، لكن لك أنك تشربه، ما تقول لا ما أشربه إلا لما أعلم حله. ليش؟ معك أصل هو حل الطعام وحل الشراب. لك يقول دائما العلماء: الأصل في الأطعمة الحل للمسلم. قال لأيضا، وقد قلنا أيضا الله عز وجل امتن على أهل على الناس بالطيبات، بل جعل الطيبات يستعان بها، ما قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. إذا هنا المرء يستعين، يعني يستعين بهذه الطيبات على طاعة الله عز وجل، بل قد يكون له فيه أجر من ذلك. سندخل إلى حديث الباب الذي قالها الحافظ في مسألة الأطعمة، أنه سيذكر لنا الاستثناء بعد هذا الأصل، أو يعني التحريمات التي جاءت في الأطعمة. أقرأ عن حديث أبو هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم. وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ لها، وزاد: وكل في مخلب من الطيب. نعم، هنا سيتكلم هنا عن بعض صور النهي في الأطعمة. فقال، فجاء بحديث أبي هريرة، وأيضا جاء بحديث ابن عباس رضي الله عنه جميعا. فحديث أبو هريرة: كان كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. طب لماذا؟ الحكم واضح، مع ذلك أتى بحديث ابن عباس، لكن لأن فيه لفظ نهى. قالوا أتى بحديث ابن عباس الحافظ هنا لأنه فيه أولا نهى، ثانيا فيه زيادة، مخلب أو مخلب الطير، كل ذي مخلب من الطير، يعني فيه بعض أنواع الطيور. فإذا حديث ابن أبو هريرة فيه حرام، أكله حرام، وحديث ابن عباس رضي الله عن الجميع قال فيه نهى، فأتى بهذا الحديث وفيه زيادة غير ذي ناب من السباع أيضا الطير. طيب معنى كل ذي ناب؟ كل هي صيغة إيش هذه؟ صيغة عموم. نعم، كل صيغة عموم. فهنا لذلك قال كأنه كل، قال كل ذي ناب من السباع، وعند لفظ ابن عباس نهى كل ذي مخلب من الطير، فأيضا جاء عموم، يعني كل ما كان له ناب، لكن لابد من السباع وله ناب، لكن سنتكلم انه هيزاد عليه انه يعدو به كما سنبين، لكن الأول كل ذي ناب من السباع، كل ما كان من السباع له ناب، لأن لها مفهوم، كان من السباع وليس له ناب فلا يحرم، سنبين الأنواع أيضا، أو ذي مخلب من الطير أيضا. طب هنا هذا الحديث طبعا أبو هريرة واضح أن كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، صحيح؟ لكن الثاني نهى عن كل ذي مخلب من الطير. طب نهى عن إيش؟ تقدير. لا، هو تقدير هنا لابد، لأنه نهى عن كل ذي مخلب، نهى عن أكله، عن صيده، عن استعماله، انتفاع به، بيعه وشرائه، فكل هذا هنا. يمكن في الحديث الأول بين عن إيش، ما هو سيأتي إن من نهى عن أكله سيأتي إنه ينهى عن الانتفاع به، لكن هنا جاء في حديث أبو هريرة التصريح في الأكل، في حديث ابن عباس قال نهى وأضمر من نهى. نهى عن، إحنا قلنا أمس إن النهي ليس عن الزواج، نهي عن الأفعال، يعني ما قلنا لك حرمت عليكم أمهاتكم، طب إيش اللي حرم في الأم؟ مش ذات الأم، الأم إيش اللي حرم؟ وطء الأم، نكاح الأم، لبس الأم بشهوة، الاستمتاع بالأم وغير ذلك، حرمت عليكم الميتة، ما الذي حرم في الميتة؟ أكل، ليس ذات الميتة. هنا نفس المسألة، جاء توضيح تصريحا في الحديث الأول كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، يبقى التحريم الأكل. وهنا لما في الحديث الثاني كل ذي مخلب من الطير نهى قبله، فهنا أيضا سيحمل على الأكل أن يؤكل كل ذي مخلب من الطباب طبعا في الأطعمة، فكل النهي هنا. طب ما السباع؟ السباع طبعا ناب، الناب ده هو ايش معنى الناب؟ اولا اللي بين الضرس والسنان، الانياب، عندك سنان واضراس والناب. نعم، فهذا السباع هنا جمع سبع، هنا من السباع هذا تبعيض، او قد يكون للجنس حقيقه، ممكن من للتبعيض ومن او تكون للجنس. السباع هنا اللي هو ما يفترس الحيوان وياكله قصرا، يعني السبع اللي بيفترس حيوان ويأكله، ممكن يأكله أيضا. طيب هنا إذا، طب اللي نهي عن أكله من السباع على وصفين: وجود ناب، وإن يكون يفترس، يعني يعدو، يعني مش ناب فقط، إن في ناب ولا يعدو، وفي ناب ويعدو يعني يفترس. فهنا الأسد إحنا عايزين ناب، خلاص إحنا عندنا ناب من السباع، فهو السبع لابد له من وصفين هنا: الناب، وسيكون يعدو بهذا الناب، هو يسمى سبعة، كان الأسد عنده ناب ويعدو، الذئب عنده ناب وسبع طبعا ويعدو، ذلك. النمر ناب ويعدو، الثعلب كذلك، الهرة لها ناب وتعدو، ممكن تعض أيضا. فكل يعدو يعني ينهش، كما قال الإمام أحمد ينهش يعدو ذلك أيضا. فإذا لأن السباع كلها لها أنياب، لكن ليست كل السباع تعدو. يعني الإبل عندها ناب لكن لا تعدو به، الضبع قالوا عنده ناب لكن لا يعدو به، لكن عنده ناب، لأن كل سبع عنده ناب. لكن الضابط هنا لا، أنا آسف، إن كان عنده ناب وليس من السباع، الإبل عنده ناب وليس من السباع، والضبع عنده ناب لكن ليس من السباع، يبقى لابد يكون عنده، إن يكون من السباع وعنده ناب بيعدو به. وهذا الوصفين حتى يكون يبقى من السباع، لكن ليس كل من عنده ناب ومن غير السباع يكون محرما، لأن الإبل عنده ناب وليس من السباع، والضبع عنده ناب وليس من السباع، ذاك لا يحرم أكله. إذا لابد أن يكون من السباع وعنده ناب يعدو به، ينهش به أيضا. هذا بالنسبة لكل ناب من السباع. وكل مخلب من الطير، والمخلب هو اللي بيصيد به الطير أحيانا، أحيانا بيصيد به الطير. وكل ما له ظفر يصيد به، كل ما كان إيه؟ ده بنخلب بقى خلاص. ليس من السباع، بالسباع يعني. انا قلت الثعلب خلاص، والذئب والنمر والاسد، ايش فيه؟ ما هو لغه معروف ان ده من السباع ولا لا، يعني فصيله السباع. الكلب من السباع على فكره، الحديث عليه وسلم. نعم لما دعا على القرشي كافر. نعم. طيب المخلب هنا كل ما كان له ظفر ويصيد به، كالصقر كالعقاب كالحدقة. لكن لو كان له ظفر لا يصيد به هو حلال. الدجاج لا ظفر لكن لا تصيد، الحمام له ظفر، العصافير لها ظفر لكن لا تصيد به أيضا. يبقى هنا زي مخلب يعني لها ظفر وتصيد، كأنه ناب ويعدو، ما يكون من السباع طبعا أيضا. طب المسائل في الحديث، تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وهذا مذهب الجمهور. جمهور إذن في مخالف، جمهور هنا الحنفية والشافعية والحنابلة وإحدى الروايتين عن إمام مالك. وهذا تحريم إمام مالك مروي عنه المشهور في المذهب الكراهة. طب استدلوا بنفس حديث الباب، مع إن حديث الباب نهي، لكن قالوا صرف من التحريم إلى الكراهة. طب ليش؟ قالوا آية الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس، أو هنا رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قالوا إيش هنا؟ قالوا الآية صريحة بعدم تحريم هذه الأشياء التي جاءت في الآية الأربعة، اللي هو الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. الميتة والدم المسفوح واللحم الخنزير، أو ما كان يعني رجس أو ما أهل لغير الله به، ذا الرابع. فقالوا الآن جاءت محكمة في أنه حرم أربع أشياء فقط، فقالوا ما غير ذلك لا يكون حرام. طب الحديث، قالوا هذه دلالة على أن الحديث صرف من التحريم إلى الكراهة. طب أين الفهم بقى أصوليا من المسألة ديت؟ أين النزاع؟ النزاع بأن منطوق آية الأنعام ذكر فيها أربعة فقط، فكأن مفهوم آية الأنعام أن غير هذه الأربعة حلال، فعارض مفهوم آية الأنعام مع حديث الباب الذي معنا، فاهمين؟ وعارضت مفهوم آية الأنعام للأحاديث التي جاءت بالتحريم. فهنا فقالوا هذا يكون صارفا لنا من التحريم إلى الكراهة. هم ليش قالوا؟ لأن جاءت آية الأنعام فيها حصر، معلش أصوليا شوية، يعني جاءت الأنعام فيها حصر، تذكروا إن جاء عموم ثم استثناء بالحصر. فقالوا إذن لما جاء الحصر بأربعة غير الأربعة المفهوم إنه لا يكون فيه تحريم. فلما جاء الحديث قالوا إذن هذا صارف لنا من التحريم إلى الكراهة. الجمهور قال لا، نبطل نجمع يعني الآية منطقها نعم في تحريم أربعة، لكنه لا يمنع أن تأتي أحاديث تحرم أشياء لم تحرم في القرآن تزيد على ذلك. فقالوا ليش؟ لأن الحديث صريح في التحريم، قال فأكله حرام، مش قال نهى فقط، كان ممكن نقول إنها يصرف من التحريم على الكراهة صح بقرينة، لكن لما يقول أكله حرام كيف تصرف حرام؟ مفيش حرام تقول من التحريم من الكراهة، اللفظ حرام. فالجمع هنا يقول إن هذا حرم بالكتاب وهذا حرم بالسنة. هذا حرم بالسنة. وكمان خاصة لو قلنا إن آية الأنعام نزلت في مكة مكية، إذا قبل الهجرة، وكان مقصود فيها الرد على أهل الجاهلية في مسألة ما أهل لغير الله به، اللي هو كان يذبح على النصب وغير ذلك أو يهل لغير الله به. فكالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامل اللي جاءت في سورة المائدة أيضا، ولا فيش المائدة نعم. والأحاديث التي معنا مدنية متأخرة وكمان قطعية. إذن كأن الآية حصلت الأربعة المحرمة في وقت النزول، ولما نزلت الأحاديث في المدينة زاد في التحريم، كالمنخلقة والمنقوزة وأيضا والخمر، ما الخمر حرمت في المدينة ولم تحرم فين؟ في مكة، وده فيها آيات أم لا؟ إذن آية الأنعام كانت في مكة لأنواع معينة، زيد فيها بعد ذلك من الكتاب كالخمر في المدينة، وزيد من الأحاديث أيضا في المدينة، وزيد على كمان المنخلقة والمنقوذة والمتردية، كل هذه حرمت في المائدة في المدينة كمان أيضا. فإذا أصحاب القول الأول والجمهور على أنها هذا التحريم، النهي على التحريم هو الصحيح دليلا لذلك، ولا يظن أحد أن الآية منسوخة، أن الآية نسخت، القرآن نسخ بالسنة، لا، ما نسخ، هي ما نسخ، هو زيد في الحكم، لأن ما ارتفع هذا الحكم، فمن النسخ إيش؟ النسخ أن يرتفع الحكم بحكم جديد، لا، الأربعة كما هي في الآية محرمة لكن زيد عليها، إذن ليس بنسخ، ليس في بعض الفوائد مهمة أصوليا تنتبه إليها أيضا، وهذا كأن حرمت أشياء ثم زيد في التحريم، كما مثلا في آية النساء حرمت عليكم أمهاتكم وتجمع من الأختين قاعد في الكتاب، لكن في السنة بين المرأة وعمتها ومرأة وخالتها، مع أنه قال وحل لكم ما وراء ذلك، فهنا هذه زيادة في التحريم أيضا. طيب، هدف كل ذي ناب من السباع، وأيضا تحريم أكل كل ذي مخلب من الطير اللي هو يصيد، و أيضا الملكية قالوا مشهور عندهم بجواز أكل كل ذي مخلب من الطير، لذلك يأكلوا النسر، الحدقة، الغرباء، الغراب يأكلون أيضا، والحق أيضا أنه حملوه على الكراهة كما قلنا، لكن الحق قول الجمهور بأن هذا يحرم أكل. في بقى فائدة هنا يغوص فيها كالعادة ابن القيم لما جاء النهي عن تحريم أكل السباع، فقال من حكمة النهي، أولا في قاعدة كده يعني هو دي أو ضابط ذكروه كثير من أهل العلم، أن المرء قد يتأثر بما يأكله، يعني طعام المرء قد يغير من طبعه، وهذا حق، وقد يغير من مزاجه، وقد يؤثر في طباعه. لذلك وقال إن الحكمة من نهي السباع إن السباع فيها قوة سبعية، هي أصل من اسمها، يعني قوة سبعية يعني فيها نوع من الهجوم والعدو يعدو على الناس وغير ذلك، فمن أكل السباع هذه التي تعدو، هذه القوة السبعية اللي عندهم تورث في المتغذي بها شبها. لذلك حتى يقول لك اللي بياكل الخنزير، الخنزير اصلا يعني من اخس الحيوانات، فكثرة اكل تجد الطباع يتاثر. فكذلك ابن القيم يقول لك ليش الحكمه في نهي السباع؟ لان فيها القوه السبعيه هذه التي تعدو وتكون فيها نوع من الوحشيه وغير ذلك، فمن أكل هذه وتورثت عند المتغذي بها هذه الطباع فتجد عنده ميل للاعتدال، يعني يعتدي ويحب ينتقد ويهجم على الناس. فقال لك إذا أكل منها وتولد في جسمه لحما، يعني أنبت لحما من هذه أيضا، صار عنده خلق البغي والعدوان. سبحان الله، يعني تلاقي اللي بياكلوا بقى الأسود والنمور والحاجات اللي في الغابات دي، تجد بيتأثروا بما يأكلون، وأيضا اللي بياكلوا الأشياء اللي فيها الخسة وفيها الطبائع التي فيها كذا، تجد وهذا يدل لك على أن المرء قد يتأثر بما يأكل. فصارت أخلاقه، ابن القيم يقول كأخلاق من أخلاق السباع أيضا، فضلا بقى عن قوة اللحم والرائحة، بيبقى فيها كمان رائحة قبح في الرائحة. وفي أيضا أن بعض هذه الطيور فيها خبص في المطعم، يعني تأكل من الجيف أعزكم الله وغيرها، فهذا أيضا يجعل المرء يأكل منها، يعني يأكل بما هي أكلت من هذه الأمور النتنة، فهو يتغذى عليها أيضا. فكل هذه حكم عموما العلماء صاروا فيها أو تكلموا فيها في مسألة ليه النهي عن ذلك. أنت لما تنظر هذا الكلام تجد أن المرء قد يتأثر بما يأكل، الشعوب قد تتأثر بما تأكل من أطعمة، يعني الشعوب اللي بتأكل الحشرات دي، القرود، مين اللي بأكل القرود؟ وكل هذا ما تجد أنه ممكن يتأثر طباعه. لا، والصين دول مش بيأكلوا حشرات تقريبا، بيأكلوا أي حاجة صح؟ الكلاب في أوروبا بيأكلوها أعتقد، الصين برضه بيأكلوا كلاب. وكل هذه تتأثر، سبحان الطباع تتأثر بهذه الأمور، كما قال المرء. نعم، جزاك الله خير. المرء يتأثر أخلاقه برعي الحيوانات كيف بدون أكله. يعني هذه طبعا برعي الحيوانات، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني جعل رعاة الإبل غير رعاة الغنم. رعاة الإبل عندهم كبر كالإبل، ورعاة الغنم تجد عندهم نوع من الطيبة والدعكة لخلق لأخلاقيات الغنم. فهذا كل واحد بيتأثر فعلا بما يرعى، فما بالك إذا أكل أيضا. وهذه مسألة انتقال المتاعة دي ليس في الطعام فقط، حتى هي في مسألة الـ الرضاعة، مسألة الرضاعة، يعني رضاعة الابن أو الولد من المرضعات مش من الأم، كما خلاص هي أم واخد منها أصلا بالنسب الجينات كما قال. لا، الرضاعة تؤثر، لذلك كانوا ينتقون من ترضع أولاد، ينتقون أرضع أولاد منه، بل ينتقون أيضا الزوج المرضع. لذلك أنا يعني كنت أحذر كثيرا لما حد بيسأل أريد أخلي فلان ترضع ابني أو هو يرضع مع فلانة، فأقول دائما انظري لها ولزوجها. ما هو أصلا أيضا اللبن جاي عن طريق الاثنين، يحمل من الزوج والزوج. فبعض الناس لا تنتبه، تجعل الرضاعة كده مفتوحة، كل واحد بيرضع لبعض، فلا، ده يحمل، ممكن يحمل أشياء معينة. فلذلك ينتبه من يرضع ليس للأم فقط بل لزوج الأم كمان اللي هو الأب من الرضاعة. يعني هذه أمور تفرعنا فيها لكنها يعني تفيد خاصة في حياتنا. نعم، ندخل حديث جابر. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، مش عندك؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه، وفي لفظ للبخاري مرخص. نعم، نهى، قلنا مرة أخرى النهي أصوليا طلب الكف عن الفعل، بعضهم قال على وجه الاستعلاء، وبعض قال ليس لم يقل وجه الاستعلاء فيه. وبيان هذه من قبل في الأصول، لكن هو طلب الكف عن الفعل أو طلب ترك الفعل. فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، فأذن في لحوم الخير، وفي لفظ عند البخاري ورخص يوم خيبر أي غزوة خيبر، والعرب كانت تسمي الأيام بالأحداث، يقول لك يوم خيبر يوم كذا في الجاهلية يوم كذا، ممكن يوم ذلك من 10 سنين حرب القتال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا قال يوم خيبر، وقلنا بأن يوم خيبر المقصود به طبعا غزوة خيبر كما جاء السياق في ذلك، والعرب قد تسمي الأحداث بالأيام، يوم بدر يوم الخندق وإلى غير ذلك من الأمور. قال الحمر الأهلية، والحمر جمع حمار، وحمار أهلي، حمر الأهلية مفردها حمار أهلي، والحمار يطلق على الذكر، والأنثى تسمى أتان، وقد يطلق على الأنثى حمارة لكنه يعني أضعف، لكن يطلق في اللغة. والأهلية هو وصف لإخراج الوحشية، لأن يعني في حمار وحشي بتجيبوه ده مخطط اللي بيطلق برامج العالم الحيوان. والأهلي أو ساعات يسمون الأهلية الإنسية، يعني يسمون الحمر الإنسية نسبة للإنس يعني أو الإنس يعني. قال وأذن، وهنا بس المفردات احنا انتهينا من الحمر. قال وأذن في لحوم الخير، أذن يعني أذن هنا يعني أباح، أطلق لهم الفعل ومنع حمر حمر أهلية وأذن في لحوم الخيل. أذن يعني كأن أطلق لهم الإرادة أن يأكلوا يأكلون. وفي رواية أخرى قال يرخص عند البخاري. لكن هنا رخص ليس بالمعنى. ليش أنا أقول أن رخص هنا يعني يسر وسهل وليس بالمعنى الاصطلاحي للرخصة؟ لماذا أقول ذلك؟ لأن الأصل الحل. أحسنت. لأن الأصل الحل، فأين الرخصة؟ لأن الأصل قلنا في باب أول الكلام أن الأصل في الأطعمة الحل، فيبقى رخص هنا ليس استثناء عن الأصل، لا، لأن الرخصة هي مخالفة الأصل، يعني حكم مخالف للأصل. رخص في القص في السفر، لأن الأصل الصلاة أربعة. رخص بالفطر في الصوم في السفر في الصوم، لأن الأصل الوجوب الصوم. لكن هنا رخص تأتي بمعنى يسر وسهل أيضا. يعني ليست المقصود فيه الرخصة في تعريف الأصوليين هنا. طبعا أصل تعريف الأصوليين الرخصة لم يكن في زمن ياسر اصطلاحا بعد زمن الصحابة بعد تدوين العلم وغير ذلك. لكن هنا المقصود يسر وسهل في لحوم الخيل، لم يمنع. والخيل طبعا اسم جمع لا واحد له، يعني الخيل لا واحد له اسم جمع ايضا. انا لو اقول لك مفرد الخيل ايه؟ مفيش. طيب الحديث دلالة على تحريم اكل لحوم الحمر الاهليه. يقولنا هنا النهي كانت على التحريم، بل في حديث اخر لم يذكره هنا، لما يوم خيبر لما يروي الصحابة كيف جاء التحريم. ده الصحابي يقول لك يعني ايش كانوا في جوع شديد. قال وقرقرت البطون وغلت القدور. وقرقرت البطون يعني من شدة الجوع، والقدور غلت بقت بتغلي بقى. ثم نادى منادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم الحمر الأهلية، وأمر بإكفاء القدور كمان لأنها نجسة. فانظر الصحابة سمعا وطاعا، ونزلوا طب ناكل الأكلة دي، طب احنا كلفنا فيها وعملنا وقعدنا. مفيش. الصحابي بيروي فقرت البطون وغلت القدور، خلاص بقى هياكلوا يعني، خلاص يعني هم كانوا غزوة ومفيش طعام. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ قال ألا قد حرمت لحوم الحمر الأهلية؟ قال فألقي، وأما كمان بإكفاء القدور لأن نجاسة، وهي تغسل القدور بعد ذلك منها أيضا. فهذا الحديث يدل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. وقلنا أن هذا النهي كان للتحريم، ونقل ابن عبد البر عن 20 من الصحابة أو أكثر كمان. حتى الشنقيطي يقول أن تحريمه لا ينبغي لأحد أن يشك فيه، تحريم الحمر الأهلية بذلك. وايضا في روايه اخرى ان الله ورسوله ينهاكم عن هذه التي الحديث في قرقره البطون، جاء منادي ان الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رجس كما جاء في الخمر، ونادى منادي بها ايضا. وفي روايه رجس من عمل الشيطان ايضا. وفي روايه انها نجس. كل هذه روايات فيها، وهذه دلاله على تحريم العله، انها رجس انها نجس، فعلة تحريم الحوم الحمر الأهلية. وأيضا الحكم الثاني دلالة على إباحة لحوم الخيل، إباحة أكل لحوم الخيل. وهذا في خلاف بقى هنا، لأن في خلاف بين المذاهب. مذهب الشافعي عندنا وأحمد يرون بجواز أكل لحوم الخيل، وبعض الصحابة طبعا التابعين ورد عنهم ذلك كما سيأتي في حديث أسماء أيضا. وابن محمد بن الحسن من الأحناف قال، وأبو يوسف أيضا قال بذلك. وقول عند المذهب المالكي لكن ليس المعتمد، وليس المعتمد عند الأحناف، لأن قلنا هذا قول الشافعية والحنابلة ومن ذكرناه. قالوا الحديث ظاهر من حديث جابر رضي الله عنه قال ورخص، وفي رواية أذن في لحوم الخيل، فدل ذلك على الجواز. لكن عند قول الثاني وقول مذهب أبو حنيفة ومذهب الإمام مالك رضي الله عن الأئمة جميعا قالوا بتحريم أكل لحوم الخيل. والبعض روى عنهم الكراهة، يعني في كراهة وفي تحريم عن المذهبين أيضا. طب من أين استدلوا؟ مع ان عندك حديث هو اذن. قالوا قال الله عز وجل والخيل والبغال والحميره لتركبوها وزينا. قال الله عز وجل خلق الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة، قال لتركبوها وزينة، ولم يذكر الأكل، ولم يذكر الأكل، ولا شك بأن الأكل من المنافع العظيمة، لكن الله امتن بالركوب والزينة ولم يمتن بالأكل أو ما ذكر الأكل، فلما لم يذكر الأكل دل ذلك على عدم الجواز، لأن الله عز وجل قال في الأنعام غير ذلك، قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، فذكر فيها الأكل، وقال وفي الخيل والبغال والحمير لم يذكر فيها الأكل، ذكر فيها الركوب والزينة فقط. ثم سأله بحديث آخر لخالد بن وليد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. وروى رواية أخرى في خيبر أيضا، انتبه لأن دي الإشكال بقى هنا، إنه رواية أخرى في خيبر عند إمام داود في السنن وعند النسائي، وكان الحديث هذا ضعيف، لكن هو طبعا عنده في الضعيف، وحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها، ولو صح الحديث لقلنا به، لكن الحديث ضعيف، لكن هم استدلوا به هذا الحديث. طب لابد نبين، الآن عندك قول أول وقول ثاني، قول الأول استدلوا بحديث البلد، والقول الثاني استدلوا من الآية في الامتنان لم يذكر فيه. قول الأول هو الراجح، لكن يستدل قول الأول بحديث آخر فاصل في المسألة. هذا كان عند حديث جابر متفق عليه أصلا، يعني في أعلى درجات الصحة. لكن قالوا أيضا حديث أسماء رضي الله عنها وهو عند البخاري ومسلم، قال نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. طب أين وجه الدلالة؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل لو كان فيه مخالفة لعنت النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو إقرار النبي هو إقرار الشرع بقى، أنا قلت لأن لو هو لو علم ذلك لكان نعم. أيضا تقول أيضا في الصحابة أن قالت نحرنا فعل الصحابة، وهذا كان إيش في المسألة فعلا أيضا مع قول الحديث جابر. طب نرد على أصحاب القول الثاني الذين استدلوا بآية النحل، نقول ايش؟ ما زلنا ايضا ان ايه النحل مكيه، انتبهوا للمساله هذه، اسباب النزول هنا تساعدك تفصل احيانا في الم... لكن ليست نصا يعني، لكن معرفه اسباب النزول مهمه، لان ايه النحل كانت مكيه في النزول، او سوره النحل يعني كانت مكيه، والاحاديث اللي جاءت في حكم الخيبر فين؟ في خيبر السنه السابعه المدنيه طبعا، السنه السابعه ايضا بعد الهجره، يعني اكثر من 6 سنوات لان كانت في السابعه تقريبا. احنا قلنا الاول بنثبت ان دي نزلت مكيه، ما نقول وهذه نزلت في يعني في بعد الهجره ب6 سنوات. لو كان انتبه احنا بنقول مش مسائل كلاسيك، هم جابوا الايه من الفهم صحيح، مش قالوا لتركبوها وزينه، فقالوا اذا لو كان الاكل مباح لذكر الله عز وجل ذلك، لكن ذكر الركوب والزينه. قلنا لو فهم ان مثلا من سبها فهمتم لما اباح الخير، يعني لما اباح اكلها، لو كان المفهوم من الآية بأنه الركوب والزينة هو اللي يحل والأكل يحرم، ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل وأذن أو رخص في الخير، لأن الآية كانت حاكمة، يكون الحكم بالآية أيضا. فلذلك إذا الإذن، إما تقول إن هذا الفهم ليس بصحيح، أو تقول لو كان هذا هو المفهوم فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها يوم خيبر، فنقول هنا الآية في مكة والحديث مكي عن النزول والحديث مدني بعد 6 سنوات من الهجرة، فلو كان حتى هذا المفهوم من الآية فقد نزل الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، نقول أيضا. ثانيا نقول إن الآية ليست صريحة في منع لكم الخير، لكن هذا حقيقة اجتهاد، يعني مفهوم الآية ليست منطوق، لكن ده مفهوم صحيح، وإذا عرض المفهوم من الآية المنطوق من الحديث ما الذي يقدم عند أهل الأصول؟ المنطوق يقدم على المفهوم صحيح، المنطوق يقدم على، بل عندك مش منطوق واحد، يعني حديث جابر وحديث أسماء أيضا رضي الله عنهما هو صريح في جواز الأكل، يبقى لما يكون المنطوق صريح ويعارض فهم في المفهوم وليس كمان نقر به، لان هذا ليس لا يكون المول مفهوم فنقد ففي الاصول المنطوق مقدم على المفهوم. معلش هي دي حاجات يعني بس خدها كده معانا شويه، هي تراكمات يعني بس ان شاء الله. اما حديث خالد فضعيف ايضا كحديث حديث خالد اللي هو لا يحل حلهما الخيل والبغال والحمير، ايضا هذا الحديث ضعيف في الروايه عند ابي داود والسنه. فاذا يتلخص عند اصحاب القول الاول الادله صريحه في جواز اكل لحم الخيل وطبعا تحريم لحوم الحمر الاهليه. طبعا احنا كنا حمير كتير اعتقد، الله المستعان. لا احنا لا بس نثبت عشان اللي بيسمعونا ما اكلناه متقصدين يعني احنا يعني سمع. انا في احد قال لي ما فيش حد مصري ما اكلش حمير يعني يقال ذلك، الله المستعان ما ندري حتى ما نكون نروج لشيئا ليس، لكن هم قالوا غالبا يعني المصريين. كمان يعني احنا يعني لا بس الحمار الصاحي مش هيبقى بتمن البغل يعني العجل يعني يعني كمان حمير ميتة بس ان شاء الله ما نكونش اكلنا كمان خلاص بقى كفايه كده عم بكده الله يكرمك. ده دي من الاشياء التي قد يعني لا يعني كمان دي السكوت عنها هو الصحيح. هي كلاب الاسئله كمان في ايه يا عم انت مستلمنا ليه كده؟ دكتور خش على وعن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجراد، متفق عليه. نعم غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجراد. طبعا احنا اهل مصر بيستعجبوا شويه من هذا، لكن الغراض الاول غزونا يعني هدف الجهاد كان 7 غزوات وناكل الجراد. وفي روايه عند مسلم ناكل معه الجراد، ومعه ديت يعني تفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل، يعني لو قلنا معيه المخالطه انه كان بياكل معهم او ناكل ونحن معه ايا كان كان بياكل ام لا ياكل. يعني نقول هنا يعني اما يكون تاسيسا او تاكيدا على حسب يعني مقصود. فالجراد طبعا جمع جراده، وتطلق الجراد على الذكر والانثى كالحمامه تطلق على الذكر والانثى، وهو مشتق من الجرد او ممكن تكون بالتسكين الراء او بفتحها، لانه ما يسقط ما ينزل على شيء ما جرده. حتى يقول لك زي الجراد يعني ما سموش حاجه زي الجراد. الجراد لما ينزل على شيء لو زرع او شيء ممكن ياكل يعني يجعله، لذلك هو الجراد اصلا بيتبع الحشرات او يتبع يعني هو تبع قصيله الحشرات يعني تبع الحشرات الكل. لكنه الجراد اصناف والوان، منه احمر وبعضه اصفر والبعض ابيض، يعني انواع من الجنس هذا. وكمان الجراد عنده حاجه عجيبه بيهاجر، يعني يهاجر من مكان لمكان، بتجد اصحاب الجراد يهاجرون في موسم هجره لهم، ينتقلون من مكان الى مكان. والعجيب انه لما يهاجر لما يجي في الهجره لا يتغذى، ما ياكلش وهو في هجرته يعني، لكن اذا وصل الى ارض مزروعه اكل الزرع كله اللي موجود. لكن اثناء الهجره هنا ما ياكل، اما يوصل الى ارض مزروعه يوقدها كلها يجردها كما قال ذلك. الحديث طبعا فيه اباحه اكل الجراد، والجزيره العربيه بيحبوا الجراد يحبوه جدا يعني بيشوه ياكلوه زي الجمبري كده يعني. ايوه هم يشتهون الجراد، لذلك هو قال هم ياكلوا احنا ما بناكلوش، لكن قال بداوا الصحراء والجزيره العربيه بتاكل الجراد بيحب يستمتعوا بيه يعني بياكلوه يشوه على النار وياكلوه كده زي الجمبري والاشياء اللي هذه ايضا. وهنا هو اباح اكل الجراد. طيب الجراد هياكله ازاي بقى؟ هيذبحه ولا ينحره ولا كيف يزكيه؟ يعني ياكل يزكيه الاول ولا ممكن ياخده وياكله يحطه على النار على طول؟ يعني لازم يكون جاب راسه مقطم راسه كده عشان يزكيه، ولا يجيب سكينه ويذبحه، ولا يضع على النار على طول يشويه؟ ما رايكم؟ بتحبوه ايه انتوا؟ ماشي، تحبوه ماشي. طب هنزكيه، كيف نزكي الجراد؟ ايوه، رد عليها كده، نشوف انتوا رايحين لغايه فين. قال احل لكم ميتتان ودمان. طيب ميتتان السمك والجراد، يبقى السمك والجراد تاخده وتحطه على النار على طول، مش محتاج انك تزكي فيه شيء اصلا، يعني بالذات طبعا الذكاء. فلو مات حتف انفه، يعني يؤكل عاد خلاص، لو داس عليه زي السمك يطلع، لو مات هتحطه على النار وتاكله ايضا. اذا الجراد حلال سواء اكلته ميت او اكلته حي، في الاثنين هو احل لك الاكل. الا لو بعضهم قال، انتبه بقى، لو الجراد مات بالرش، لبعض الناس بترش مبيدات، فلو مات بذلك يكون في سم داخله، فهذا يحرم اكله انه سيضر، مش للجراد سيضر بقى هنا وقتها، واي شيء طبعا بيحرم اكله انه سيضر. طيب عن انس. وعن انس رضي الله عنه من قصه الارنب قال: ذبحها فبعث بوركها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. نعم، هذه القصه مساله اباحه اكل الارنب، ومع ان احنا في الاصل قلنا ان الاصل اباحه، لكن هنا اباحه الطعام، لكن هو اتى ببعض الافراد يبين لنا إنه هل في خلاف في البعض، في خلاف عنده في أكل الأرنب، لا يجيز أكل الأرنب. لكن في حديث عن أنس، هذا الحديث متفق عليه له رواية أطول، قالوا: مررنا فاستنفجنا أرنبا بممر الزهران أو بمر الزهران، سيأتي كلام استنفج، فسعوا عليه فلغبوا. قال: فسعيت أنس حتى أدركتها، هو جابها ما عرفوش هم يجيبوها، فقال: فأتيت بها أبا طلحة فذبحها. أبا طلحة كان زوج أم سليم، أمه مش أبوه هو بقى. فبعث بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذبحت، فخذها إلى رسول الله، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. وطبعا هذا الاستدلال هنا على النبي قبل ذلك سواء أكل أو لم يأكل، إنه قبل، هنا الرواية قبل. قال: والأرنب أولا هو حيوان بري وفديه، من الثدييات، قال من الأرنب يحيض، لذلك البعض لا يأكلونه بسبب يحيض، والشيعة لا تأكله، الحمد لله أنهم ما أكلوا ما يهم، لكن هم يرون أن نعم لا يأكل. وهو طبعا كثير التوالد وسريع الجري، وطبعا واحد يقول لك أرنبة بتولد على طول، كل أقصى شيء يعني بتولد. وهو قالوا الأرنب شديد الجبن يعني، وكثير الشبق من ناحية الوطن. فذبحها هنا أبو طلحة، ذبح الأرنب اللي أدركه أنس رضي الله عنه، ثم بعث بالورك والفخذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. وهذا هو المقصود هنا، إن هي هدية والنبي قبل الهدية، وده يعلو إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان يحرم ما قبلها، لا يقبل المحرم، فهنا الدلالة بذلك أيضا. وخلي بالك إنه قبل ما قالش أكل، لكن احنا الان ما دام قبل الهديه دل ذلك على ان هي مباحه في هذه المساله. اللي في روايه عند البخاري قال: لان قال لانس واكل منه، يعني بيسالون انس واكل منه، قال: واكل منه، ثم بعد ذلك قال: فقبله. يعني فكانه بعضهم قال انه شك في الاول لما قال فاكل منه، وبعدين رجع قال فقبله، والبعض قال انه شك في الاكل وقام بالقبول فقط. عليكم السلام. المسألة الفقهية دلالة على إباحة أكل الأرنب، وهذا من الطيبات. بعض ليش هو يقول إن في ورد عن بعض الصحابة، خاصة عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يرى بكراهة أكلها، وبعض التابعين كان يرى بذلك أيضا، لكن ابن هبيرة نقل اتفاق الفقهاء على إباحة الأكل، والأرنب كله مباح أيضا. والبعض قالوا عبد الله بن عمرو بن العاص يعني يستدل برواية فيها ضعف عند أبي داود، إنه قدم من النبي صلى الله عليه وسلم الأرنب وأنا جالس فلم يأكلها، ولم ينهى عن أكلها وزعم أنها طحيت. والحديث إن الرواية إن الحديث ضعيف، الحديث هذا ضعيف. حتى لو ثبت ليس فيه دلالة على التحريم، لأنه فعل كما فعل في الضب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وخالد نزل أكله لما رفع يده فقال هو حرام، قال لا لم يكن بأرض قومي، فأكله خالد رضي الله عنه. فمعنى أنه حتى لو ثبت الحديث ليس دلالة على التحريم. نعم. أيضا وهنا في مسألة أنه الحديث اللي قلت لما قال فسعوا، قالوا في الأول فاستنفجنا أرنبا بمر الزهراء. استنفجنا هنا هي دي مسألة، لأن هي لغة بمعنى أنه استساره، يعني استنفجنا الأرنب في بحر فكانوا فزعوا عشان يخرج. استنفجنا يعني هم كانوا استفزعوا، حاولوا أنه يروح عند الجحر يعني يفزعوا فيخرج فيصطادوه. فهنا العلماء تكلموا، شوفوا يعني ما تركوا المسألة هذه، قالوا هنا يعني جواز على استثارة الصيد. لو أردت أنك أنت تصطاد شيء فتستثيره، تستثيره حتى يخرج لك، وهذا ليس منهيا عنه، فتصطاده لو كان صيدا. ليس فيه مش يقول لك يعني أنك لا تفزعه، لا، لو كان صيدا لك أنك تستثيره حتى يخرج إليك فتستطيع أنك تستطيع. ليش؟ لأنه أبيح لك، فما دام أبيح لك صيده يبقى لك أنك تستثيره حتى يعني تصطاده بعد ذلك. وهذا ليس من باب التعذيب، يعني هذا ليس من تعذيب الحيوان الذي جاء فيه النهي، لأنك أنت لم تعذبه، أنت تريد تصطاده. فكان ذلك في أيضا المسألة جواز إهداء الشيء اليسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد، لأنه يعني هو بعت له بورك، يعني واحد الآن قاعد راح بعت له حد بصباع كفته مثلا، يقول له اللي أنت بعته لي ده بكو بسكوت، يا بعت لنا ربع جنة ولا قصدي ربع كيس ولا شيء. فهنا نقول إنه هذا شوف شيء يسير، ورك، والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قبل، مش قال له إيش الهدية من مقام الناس فأنت تبعت لي دي لا مقامي، لا، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم انه اي شيء يقبل. فالواحد جاء له اي شيء يعني من باب على حسب قدر الرجل اراد، هي ارنب اصلا فداله الورك يعني او الفخذ، يعني كانه ارادوا ان يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما طعموا فيه. فهذا يعني يدل على انك يجوز انك حتى تهدي بشيء يسير، لا يشترط في الهديه ان تكون شيء غالي، يعني لا يشترط، ليست تعبر عن العظم او شيء غير ذلك ايضا، بل فيها استحباب كمان قبول الهديه ولو يسيره، ولو جاءتك من النبي صلى الله عليه وسلم قبلها كما قال انس. فايضا يستحب لك اذا جاءتك الهديه ولو يسيره انك تقبلها، بل يفرح بمن اهدى لك ذلك، فانت تريد ان يعني لا ترد له الهديه بل تفرح بما اعطاك، فهذا فيه نوع من الالفه والموده والمحبه بين المسلمين. هذه مساله حقيقه من الاهميه بمكان. ناخذ الشيخ ابن عباس حديث من القتل، نفس ساعه بس حتى ناخذ ساعه، ناخذ ساعه بس حتى. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع من الدواب: النمله والنحله والهدهد والسرب. رواه احمد وابو داود وصححه ابن حبان. نعم، هذا ما نهي عن قتله. هنستفيد، طب ايش ما الاستفاده من هنا؟ كلام نهينا عن القتل، انه قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع، طب احنا مالنا من القتل؟ احنا لا، احنا باب الاطعمه. هو هنا بيقول احنا باب الاطعمه، وهنا نهى عن قتل اربع من الدواب: النمله والنحله والهدهد والصرد. ها القتل عن ايش؟ يعني لا مش قادر تجيبها، انا عارف تعز هذا القاع، هي فيها ضابط استاذ، هما ضابط وضعوه هنا في الضابط ايش؟ ما العلاقه بين القتل وبين الاكل؟ سيبك بقى من ميتته خالص، ما انت ايوه، هو القاعده بتقول من نهي عن قتله حرم اكله. يعني لو جاءك وانت عشان تاكله لابد تقتله، سواء قتل ذبح يعني، صحيح؟ فلو نهاك عن ذبحه او قتله عموما يبقى نهيت عن اكله. وانت هتعرف تاكل الخروف قبل ما تذبحه، صح؟ يبقى بالتالي ما لم نهي، لو نهيت عن قتله يبقى حرم عليك اكله، مش جاي معاك. ايوه انت واضحه. يبقى ما نهي عن قتله حرم اكله. ما هو لن تاكله الا لما تقتله. فلما انا منعتك من القتل يبقى ما ينفعش اكله. يبقى كل ما ياتيك نص في منع فيه القتل، احنا مش بنتكلم على الذبائح اللي هي تحل او لا تحل، لا، عن الروح هذه. قتل نهي عن قتله يبقى تعلم انك حرم عليك اكله. يبقى ما ينفعش اكل النمله، ما ينفعش اجمع شويه نمل كتير. اللي دول بيطلع طبعا تجمع كده 30,000 نمله مثلا في علبه، وتقوم ايه تقوم واخدها على طول اسففهم زي ما انت ايه ان شاء الله عليك. او تمشي طلقه النحل، تجيب البتاع بتاعت النحل وتجيبهم وتخش معبي نحل موجود. ف والهدهد طبعا كنا بنتكلم عنه الانس المبين، والسرط، وايضا هذا الطير. او يعني المهم انه الذي استنبطوا من ذلك لما قلنا بان طبعا الحديث في سند، في كلام في سنده لكن ليه شواهد. انا بس هخرجكم بره الناحيه الحديثيه بالسند، لان في رجال فيهم ضعف، لكن عدد هذا الروايات كثيره بشواهد اخرى، فيعني ارتفع يعني الحكم فيه. لكن هنا والشواهد بعضهم قال كلها ضعيفه ايضا، فيعني في خلاف كبير بين العلماء في اثبات الحديث هذا بشواهده عموما. لكن سناخذ الاحكام اللي فيه لان جاءت من روايات اخرى. نهى الاصل في النهي التحريم ولا يصل الى كراهه الا بدليل يسر. قتل اربع، طب وهذا يفيد الحصر؟ لا يفيد الحصر. يعني ممكن يأتيك نهي اخر غير الاربعه يبقى لا يفيد الحصر. لان ليش لا يفيد الحصر؟ لماذا لا يفيد الحصر؟ قال نهى، انتبهوا، خدها في الاصول والله. نهى عن اربع. يعني ايه؟ انت قربت جدا. عايز على النت قربت جدا. يعني ايه بقى غير مراد ديت؟ مش اسمهاش غير مراد. لا. العدد ده ايوه. يعني العدد ده يخص. قربت جدا. قربت فينا يعني. لا مش العدد لا يفيد الحصر الا بقرينة. لا العدد لا مفهوم له. المنطوق العدد لا مفهوم له. لما يقول مثلا انا معي 100 جنيه ده عدد صح 100، هل ده مفهوم ان انا ما معيش غيرهم؟ لا، ممكن يكون معايا غيرهم في البيت، معايا غيرهم في السياره، معايا ممكن جبت. لكن لما اقول معي 100 جنيه ليس ده منطوق، ليس معناه ان المفهوم ان ليس معي غير 100 جنيه. لكن انا اردت ان اتكلم ان معي 100 جنيه وسكت، فالعدد لا مفهوم له. لما اقول لك اعطي اربع من الطلاب ليس مفهوم ان انت لا تعطي غيرهم. ممكن لو اديت خمسه وسته مش هقول ده لا يخالف، فالعدد لا مفهوم له يسمى ذلك. طبعا يسامحونا اللي مش معانا في الاصول تبقى الكلمات شويه لكن يعني تبقى صعبه شويه، لكن ان شاء الله يستدركوا معنا. قال هنا النمله، والنمله مفرد النمل ايضا، وحشره صغيره طبعا ضئيله الحج لها مساكن تحت الارض. والنمل عظيم جدا، عالم النمل ده لما تيجي تشوفه هو يعني كيف يطلب الرزق كما يقال، يعني ليه بينظموا تنظيمهم وامورهم حاجه. يعني لو تسنى لك انك تراقب بقى شويه ممكن تتعلم اشياء عظيمه جدا من تنظيمهم ومن توزيعهم للادوار وغير ذلك. يعني لكن ليس المقام هنا ندخل في هذا الباب يعني. لكن حتى ان هو كان دايما يعني ياتي بالقوت في الصيف ويخزنه للشتاء، فما بيخرجش في الشتاء يجيب، لكن يخرج في الصيف يجمع رزقه كل قوته ويخزن، فما ياتي الشتاء يكون معه خزينه ايضا. وقلت يعني لو تراقب النمل، يعني النمل اولاد تجد امور عجيبه جدا في ترتيبهم واكلهم وتخزينهم وطريقتهم. يعني النحله، وطبعا من النحل يعني واحده النحل الجمع اصلا يعني نقول. والله عز وجل بعدين قالوا سميت كده ان الله نحل الناس العسل الذي يخرج منه، يعني من النحله، فسمي النحل ما يخرج منها العسل، فكان فيه شفاء للناس وفيه منافع عظيمه الله عز وجل خلقها من ذلك. ف والنحله طبعا بتمشي على الزهور ايضا، ولها عالم ايضا يا كمان، وملكات والملكات ليهم وغيرهم ايضا. هذا من خلق سبحان الله، هذا يعني عالم من خلق الله عز وجل. والهدهد، والهدهد هو طائر وله خطوط والوان كثيره، وعنده منقار رقيق هكذا، لكنه حقيقة هو رائحة فيها النتن، لأنه أحيانا بيتقلب في القاذورة في يعني في الأماكن الروص وكده، يعني بيضع فيها أشياء، فهو أحيانا بيبقى عنده تلبس برائحة أحيانا فيها. والصورة دي، وده طائر أكبر من العصفور، مش معروف كثيرا قوي، لكن هو طائر أكبر من العصفور، راسه كبيرة وعنده منقار ضخم الرأس، يعني راسه أكبر من جسمه وعنده منقار أيضا. وبيقول إنه شرس، يعني عنده شراسة في النفس أيضا، وبينفر يعني مش أليف، ويتغذى على اللحم. وده عجيب إن تجد الطائر يتغذى على اللحم يعني أيضا. وبيقولوا إنه ليه صفير بيصفر مختلف عن باقي الطيور أيضا، وبيسكن في أعالي الأماكن، يعني الحصون والأماكن في الأعالي. كل هذا يعني وصف له، ترجعوا بقى طبعا الكتب التي أكثر من ذلك تفصيلا، لكن الحديث دلال على تحريم أكل النملة والنحلة والهدد والصرد. ليش قلنا لا تحريم الأكل من نهى عن القتل؟ ودي قاعدة قلناها من قواعد الأطعمة، كل حيوان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله يحرم أكله أيضا. الخطابي ذكر ذلك، فكل منهي عن قتله من الحيوان إما لحرمته في نفسه كالآدمي، وإما لتحريم لحمه كالسرد والهدود. يبقى القاعدة هنا كل حيوان، طبعا الإنسان بيعطوه من الحيوانات إن كان حيوان متكلم، يعني حيوان فيه الحياة، يقصدون بذلك حيوان مش اللي هو يقول لك الإنسان حيوان ناطق، يعني فيه الحياة وينطق، المقصود كده عند المتكلمين يعني. فهنا فقال هو الخطاب يقول إن, إن, إن كل منهي عن قتل من الحيوان إما لذاته الإنسان الأدمي منهي عنه لذاته، يعني يقتل طبعا بغير حق، وإما لتحريم لحمه. طب ليش قالوا إنه نهي عن النملة؟ قالوا يتكلموا في المسألة، قالوا لأن النملة ليس فيها ضرر، يعني قليلة الأذى والضرر، ده الأصل فيها. وقيل بعضهم احتراما لها، طب ليش الاحترام لها؟ قصتها مع سليمان ذلك عليه السلام. وقالوا النحلة نهينا عن أكلها، ليش؟ فيها منفعة العسل. طبعا كل هذا إن وصلنا إن قلنا نهينا عن القتل النملة، لكن هذا النمل أصبح يضر، وهذا السؤال التقليدي على طول، نعمل إيه في النمل في البيوت؟ لو خلاص أصبح يأتي على الطعام ويضر وممكن يأنف الإنسان منه ويفسد الطعام، لا ما عندكش حل غير ما كنت تكافحه، لكن لم يكن فيه ضرر اتركه، يعني تبقاش ماشي في الشارع تلاقي نملة داس برجلك عليها تقتلها، تمالك ومالها ما تسيبها في الشارع، ماشي في الطريق كده في السلم في أي حتة ما مش هتتتبع، لكن في بيتك ولو جات على الطعام جات على شيء ممكن إنك أنت تستخدم ما فيه. كذلك النحلة اللي فيها نفع للناس. الهدود قالوا نهي عن قتله أيضا احتراما له لقصتي مع سليمان، يبقى النملة والهدود لذلك أيضا. وبعدهم قالوا لأنه يقتتل الدود ومنتد الرائحة فلا يؤكل، لذلك يعني صعب انه يؤكل. السرد ايضا، طب ليش كنا قتل؟ لان العرب كانوا نهى عن قتل، العرب قالوا كانوا بتتشائم به، عارفين زي البومة كده، ويبدو ان السرد احتمال يكون هو البومة، بس انا ما اذكر الان هو لا معنى تاني ام لا، لان العرب كانت تتشائم به، فجاء النهي عن قتل لذلك، يعني ليخلع يعني حتى يعني يبطل الشرع ما جاء في قلوبهم. نعم هذه المسألة. فكل ما أمر بقتله يحرم أكل. طب وأيضا جاء المنع في أمور أخرى كالحية، الثعبان، طيب الغراب، الكلب، الفار، طيب لأن إذا أذن في قتله بغير الزكاة الشرعية دل على تحريم أكل. لو كان الانتفاع بأكله جائز لما أذن في إتلافه، لو كان الانتفاع بأكله جائز لما أذن في إتلافه، فلما فجاء الأمر بقتلها إسقاط للحرمة ومنع من الاقتناء، لأن لو أكلت لجاز الاقتناء أيضا. يبقى كل ما أمر رسول الله بقتله، انتبه القاعدة العكسية، كل ما نهى عن قتله حرم أكله، تمام؟ وكل ما أمر بقتله بقى من الحيوانات يحرم أكله. هنا فرق وبين القتل والتزكية، خليكم معي. كل ما نهى عن قتله قلنا حرم أكله لأنك تأكله لما بالقتل، وكل من أمر بقتله حرم أكله أيضا، لأنه هو لو كان سيوح أكله لابد يزكى، فلما امر بالقتل دي مش تزكيه، يعني انت شفت كلب امر مثلا بقتل او غراب او الفواسق الخمسه اللي في الحياه اللي في الحياه اللي هي ممكن تقتلها في غير في الحرم او غير ذلك، فهذا لما امر بالقتل دل ذلك على انه احرم اكله، لانك حتى تاكله بده تزكيه، فلما امر بالقتل بعد اكله من غير تزكيه يبقى لا ياكل يبقى لا يؤكل. يبقى دي قاعده اخرى، كل ما امر الانسان بقتل من الحيوانات فانه يحرم اكله، لانه جاء الامر بالخمسه الحيه والغراب والحدقه والفأر والكلب العقور، فهو ده يبقى يحرم اكل. طيب بعضهم قال ايضا لو اردت تقتل النمل انتبه لا تحرق، لا تحرق، لان لا، لذلك المساله الدقيقه في مساله صعق الناموس، صعق الناموس ان كان يقتل بالكهرباء فيجوز، وان كان يقتل بان سخونيه اللمبه فلما بياتي هو على النور بيقتل بالنار بالحراره فده كانه قتل بالنار، هذا ممكن يدخل في النهي. فهمتوا الفرق؟ احيانا تسمع اللسعه دي كهرباء، ده قتل بالكهرباء، وفي بعض صواعق الناموس مش بالكهرباء، بس اللمبه تبقى حراره شديده جدا فلما ياتي عندها بيحرق، فده قتل بالحرق بالنار، فده اللي فيه النهي الذي جاء انه لا يحرق بالنار الا الله عز وجل، وده اللي جعل ابن عباس لم يقبل فعل علي رضي الله عنه في حرق تحريقه للاخاديد للخوارج بذلك، او للذين اله عليه مش الخوارج، فقال لو كنت لقتلتهم بغير النار بالسيف، لان لا يقتل بالنار الا الله او لا يحرق بالنار الا الله عز وجل. ذلك بعضهم قال لو كنت ستعمل النمله ما تجيش تحرق، مش تحرق، مش جيب بقى النار والولعات وشيف وتقوم ايه قاعد شغال عليهم بالنار بعض الناس بتفعل ذلك، وقال هنا تقتل بغير ذلك ايضا، هذا لو كان يؤذي طبعا. طيب ما ادري، نقف عند ذلك عشان ندخل في مسلم، نكتفي يخشى اقولكم. طيب احنا نصلي ولا نصلي؟ طيب خلاص ان شاء الله نقف عند هذا القدر في مسلم، في مسلم في البلوغ عند حديث النبي عمار في تحريم في الضبع، حكم اكل الضبع، وان شاء الله الاسبوع القادم بعد الصلاه ان شاء الله ندخل في مسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله نستغفرك ونتوب اليك.